بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس من أبواب هذا الفن هو الإنشاء، والإنشاء لغة للإنشاد، وقال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، واصطلاحا هو الكلام الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب. وقد شرحت الإنشاء مع ذكر الخبر وبينت الفرق بينهما، وأن المذهب الراجح أن الكلام إما خبر وإما إنشاء، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر كما قال السيوطي. فثمة قسمان فقط، وأن الطلب جزء من الإنشاء داخل في الشاء، وقد بينت ذلك ووضحته في محله. إذن الإنشاء الذي يقصده أهل البلاغة هو الإنشاء الطلبي، لأن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى إنشاء طلبي وإلى إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي هو للإنشاء الطلبي هو الذي يكون فيه استدعاء، ولي يقولون وإنما كما قال السيوطي وإنما المقصود منه الطلبي طالب ما يفقد وقت الطلب. الإنشاء الطلبي هو استدعاء ما لم يحصل كما قال الشيخ، والطلب استدعاء ما لم يحصل، هو طلب ما لم يحصل وقت الطلب، لأن طلب الحاصل هذا غير مفيد لأنه عبث، وكلام العقلاء مصون عن العبث. أما الإنشاء غير الطلب هو الكلام الذي ليس فيه استدعاء، كأفعال المدح والذم، وغالبه هو أخبار، مفهوم؟ هو في الغالب أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، مفهوم؟ قلت كأفعال المدح والذم، نعم زيد أو بيس عمرو، هذا وهذا وإن كان إنشاء لكنه إنشاء، صورته إنشاء ومعناه خبر، مفهوم؟ من أصاب نعمتنا أو أصاب بؤسا، نعم. وكذلك أفعال المقاربة وصياغ العقود كأنكحته أو بعته وهكذا، مفهوم. أقسام الطلبي ولي قال الشيخ وأقسامه كثيرة ستنجلي. قبل الحديث عن أقسامه ينبغي أن نعلم بأن المتكلم بالجملة الإنشائية يقصد إيجاد مدلول الإنشاء، وهو الامتثال في الأمر أو الكف في النهي، صح؟ إذا قلت له افعل كذا أنت تقصد امتثاله، إذا قلت له لا تفعل كذا أنت تقصد انكفافه. لكن أحيانا يخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل، هو حصل منه الفعل المطلوب لكنه يخاطب به لنكت، إما لقصد زيادة بالفعل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وصفهم بأنهم آمنوا، قال آمنوا، فهنا لا لا لا يقصد إيجاد ما لم يحصل، وإنما يقصد زيادة في الفعل وهو الإيمان. يا أيها النبي اتق الله، فلا يقصد هنا طلب ما لم يحصل وقت الطلب، وإنما فهمتم ذلك الأصل، لكن أحيانا تقصد زيادة. مثلا معك شخص يأكل فتقول له كل، هو يأكل، صح؟ وإنما تقصد أن يزيد في الأكل أو في الشرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، هو كان يصلي، لكن هنا يقصد أنه حصل منه إخلال في الفعل، مفهوم؟ نعم. إذن قلت أنواع الإنشاء كثيرة، وأحقها بالذكر هي أنواع التي يذكرها أهل البلاغة الستة، هي الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والترجي والنداء. الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والترجي والنداء، مفهوم؟ قال الشيخ رحمه الله: أنواعه أو أقسامه كثيرة ستنجلي. أمر من هذه الأقسام: الأمر، الأمر هو طلب الفعل بصيغة الأمر ضرب، أو بصيغة الفعل مضارع المقرون باللام لتضرب أو لتقم، هكذا على طريق الاستعلاء، لأنه في خلاف. هل يشترط في علو أم لا يشترط، أم لا يشترط في علو والاستعلاء؟ وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، هذا خلاف بين أهل البلاغة وبين أهل الأصول. وخالف الباجي بشرط التالي: وشرط ذاك رأي ذي اعتزال. مفهوم؟ الوقت على ذلك ضيق. قلت الأمر اثنين: النهي وهو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء كما يقولون، وحرفه لا، لا تفعل كذا، والدعاء ويكون من السافل، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي بالتماس وقع، ونداء وهو طلب الإقبال بحرف، بحرف من حروف النداء وهي يا وأخواتها، يا أو أيا أو أي أو هيا أو أ وهكذا، وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآكذا يا ثم هيا، والهمز للداني كما قال ابن مالك. مفهوم؟ من هذه الأقسام التمني، وهو طلب ما لا طمع فيه وما فيه عسر. ألا ليت الشباب يعود يوم. أنواعه من التمني: ووضع ليت له ولو محالا فاستمع، كمثل يا ليت الشباب عائد وقد يجي بهل كهل من عائد، كما قال السيوطي رحمه الله. فالتمني قد يجي بهل. من هذه الأنواع الاستفهام، وهو الاستفهام هو الوطن طلب الفهم، وفي الاصطلاح هو حصول أو طلب حصول ما في حصول، طلب حصول ما في الخارج في الذهن. هل جاء زيد؟ فأنت تريد حصول ما في الخارج في في في ذهنك. مفهوم هذا؟ نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: واستعملوا كليت، يقصد بأن كما قلت في السابق بأن ليت التي يؤتى بها للتمني قد يؤتى بها للتمني. قال: واستعملوا كليت لو، ولو كذلك قد يؤتى بها للتمني، لو يعمر واحدهم ألف سنة، وهل لعل، وحرف تعضيض، وحرف تحضيض، والاستفهام هل، أي متى، أيان، أين، من وما، وكيف، أنا، كم، وهمز علم. قال: واستعملوا للتمني كيت كليت لو، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، وهل، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هذا كله للتمني. لعل ويتابها للترجي، وتوقع، ويتابها أحيانا كذلك للتعليل. نعم. ثم ذكر أن ثمة من هذه معاني التحضيض ويتاله بها هلا، وهو الطلب بحث أو إزعاج، هلا أكرمت زيدا. ثم ذكر أدوات الاستفهام، قال: والاستفهام، وقال: والاستفهام هل، من هو استعملوا للاستفهام هل، وأي، ومتى. وبين هذه الحروف كلها فرق، لأنه أحيانا يستفهم عن الزمان وأحيانا يستفهم عن المكان. مفهوم؟ والهمزة هي أم باب الاستفهام، وتلي المستفهم عنه. مفهوم؟ ربما إذا دخلنا في هذا الباب أطلنا وأدركتنا الصلاة ولم نكمل. من هذه المباحث وقوع الخبر موقع الإنشاء، فقد يقع الخبر موقع الإنشاء. قولك مثلا: غفر الله لك، فأنت هنا غفر الله لك، فجيء هنا بالخبر مكان الإنشاء للتفاؤل بوقوع المعنى المطلوب. فأنت هنا تدعو، فإنه أبلغ من قولك رب اغفر، رب اغفر له، لأنك لما عبرت بالماضي يفهمه بأن الغفران قد حصل، صح؟ فقلت غفر الله لك. أحيانا يستعمل الماضي للتأدب مع المأمور، هم يعني أو حتى المضارع، قول الولد لوالده ينظر الوالد إلي ساعة، ينظر الوالد إلي ساعة، ما قال انظر إلي، من باب الأدب. وأحيانا يكون للدلالة على الحرص كقولك رزقني الله لقاءك، وأحيانا يقع العكس وهو مجهول إنشاء بلفظ الخبر. قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا إنشاء لكنه للخبر، معناه ليرضعن، فهمتم؟ نعم. قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر، هذا خبر لكنه جاء به الإنشاء. فالشاهد أن الخبر قد يؤتى بالخبر، قد يؤتى بصورة الخبر والمعنى إنشاء، وقد يؤتى بصورة الإنشاء والمعنى طلبه، فهمتم ذلك؟ والإنشاء كما قلت هو طالب أو طلب ما يفقد وقت الطلب، طلب ما يفقد وقت الطلب، وأدواته كثيرة وقد ذكرنا بعضها، قد ذكرنا ستة منها: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والنداء، هذه أنواع الإنشاء. وأما الإنشاء غير الطلبي فلا يقصده أهل البلاغة لأنه لا نكات فيه، ولأنه في الحقيقة أصله خبر، مفهوم هذا؟ ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الفصل والوصل. وهذا الباب من أعسر أبواب هذا الفن ومن أدقها، حتى أنه كان يقول بعض أهل البلاغة تنسب للفارسي، وليس الفارسي هذا هو الفارسية النحوية، ليس الفارسي هذا الفارسية النحوية، أنه يقول البلاغة الفصل والوصل. نعم. قال الشيخ رحمه الله الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، جاء زيد وذهب عمرو، هذا نسميه وصلا. جاء زيد قام عمرو، هذا نسميه فصلا، لأنك لم تعطف. تعاطف الجمل يدعى الوصل وتركه الفصل كما قال السيوطي في ألفيته، فهمتم؟ فعطفك للجمل وصلا وترك العطف فصلا. سؤال: متى يحسن أن أفصل ومتى يحسن أن أصل؟ مفهوم هذا الذي نقصده. شوف، إذا أتيت بجملة بعد أخرى إما أن تقصد ربط الجملة الأولى بالثانية، وإما أن لا تقصد الربط. انظر بين الجملتين، إذا كان بينهما، إذا أنت قصدت الربط، إذا قصدت ربط الأولى بالثانية وكان بين الجملتين نوع تناسب، كان بينهما تناسب يجمع بين الجملة المعطوفة وبين الجملة المعطوف عليها، فاعطف. جاء زيد وذهب عمرو، بين المجيء والذهاب تناسب، نسبة التضاد، صح؟ وكذلك التماثل، زيد يكتب ويشعر، زيد يكتب ويشعر، هذا بينهما تماثل، زيد يعطي ويمنع، هذا بينهما تضاد، فهمتم؟ فأنت انظر في الجملتين، إذا قصدت ربط الجملة الأولى بالثانية وكان بين الجملتين تناسب أعطيه بينهم، هذا التناسب قلت بأنه قد يكون بسبب التماثل وقد يكون بسبب التضاد، مفهوم هذا؟ واضح كلامي؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أو فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. شوفوا ثمة مناسبة بين القبض والبسط، والله يقبض ويبسط، صح؟ وإليه ترجعون. لو قال أحدكم زيد يكتب وينام، هل بين الكتابة والنوم تناسب؟ لا، ليس بينهما تناسب. إذا الأولى عدم وعدم الوصل. لو قال أحدكم زيد يعطي وينظم الشعر، هل بين الإعطاء ونظم الشعر مناسبة؟ فالأولى عدم الوصل. أفهمتم؟ نعم. لكن أحيانا يتعين الوصل. إذا قصدت تشريك الجملة المعطوفة للجملة، أو قصدت التشريك بين الجملتين، بين الجملة المعطوفة عليها وبين الجملة المعطوفة، قصدت التشريك بينهما في حكمهما الإعرابي، هذه لها حكم وهذه لها حكم إعرابي، فهذه خبر مثلا وهذه تقصد الإخبار بها، فيجب ايش؟ فيجب العطف. قل زيد قام ابوه وقعد اخوه، هنا يجب الفصل، يجب الوصل بينهما. لماذا؟ لانك قصدت التشريك بين الجملتين في حكمهما الاعرابي وبينهما تناسب، فيجب الوصل. زيد قام ابوه وقعد اخوه، لانك هذا مبتدا والجمله الثانيه مخبر بها وانت تقصد العطف عليها كذلك في افاده الاخبار. مفهوم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، صح؟ فهذا علمه، هذا كله مقصود. أنت هنا تقصد التشريك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تفضل. شنو؟ زيد يكتب وينام، هذا هل يفيد المعية؟ زيد يكتب وينام؟ زيد يكتب وينام. أنت إذا قصدت التشريك في الحكم الإعرابي كما قلت الآن، من هو؟ أنت قصدت الإخبار بهما، يصح ذلك؟ إذا قصدت الإخبار بهما، زيد قام أبوه وقعد، أنت هنا تقصد الإخبار بهما وقصدت التشريك في حكمهما الإعرابي، أو قصدت التشريك في حكمهما في المعنى حتى ولو لم يكن للمعطوف عليه محل من الإعراب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد. إنما أنت نذير ولكل قوم هاد، فهنا عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت إيش؟ إنما أنت نذير، لأن المقصود هنا إيش هو؟ ما هو؟ هو التشريك في حكم القصر، لأن المقصود من الجملتين هنا إنما أنت نذير ولكل قوم هاد الرد على من اعتقدوا أنه غير منذر وكذبوه، أو الذين اعتقدوا أنه لا رسول إلا الرسول الذين مضوا. فثمة من يعتقد أنه ليس رسولا فرد عليه بقوله إنما أنت نذير، وثمة من يعتقد أن الرسول الذين مضوا هم رسول الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ليس للجملتين محل من الإعراب، إنما أنت نذير ولكل قوم هاد. لكنك إذا لم تقصد التشريك في المعنى فصلت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إيش؟ إنما نحن مستهزئون، إيش؟ الله يستهزئ بهم. هل وصل؟ ما وصل، لأنه ما قصد التشريك. شوف: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قوله إن معكم، لأنه لو عطف عليه لو قال إن معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم. لو عطفها ما الذي تفهمونه بالله عليكم؟ ما الذي تفهمونه؟ إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إنما نحن مستهزئون، الله مستهزئ بهم. لو عطف، لو فهم أن هذا المعنى من مقول المنافقين أنهم هم الذين يقولونه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم. لا، فلو عطف لأفاد هذا المعنى، فهمتم؟ فما عطف، فقال وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا إنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، صح؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فما عطف، مفهوم؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون؟ ما عطف. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إيش؟ ألا إنهم المفسدون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. أفهمتم؟ فالخلاصة التي أعطيكم إياها أن الفصل بين الجمل ينحصر في مواضع، أن الفصل بين الجمل ينحصر في مواضع. الفصل إذا كان بين الجملتين كمال اتصال، كأن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، هي مؤكدة لها، سواء كان هذا التوكيد لفظيا أو كان معنويا. قال الله سبحانه وتعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فالجملة الثانية إيش؟ نعم، تفيد نفس معنى الجملة الأولى، وهنا لا يصح الفصل. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لم يعطف. فإذا كان بين الجملتين كمال اتصال لا تعطف. اثنين، إذا كان بين الجملتين كمال انقطاع لا تعطف. قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هنا فصل ما عطف لأن بينهما كمال انقطاع. فقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة خبرية لفظا ومعنى، وقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن إنشائية لفظا ومعنى، فليس بينهما إلا كمال الانقطاع. أفهمتم؟ نعم. وطبعا الفصل بينهما لا يوهم خلاف المقصود. قول الله سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أفهمتم؟ وقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، بديع السماوات والأرض هذا إخبار، أن يكون له ولد هذا إنشاء، فهمتم؟ قول الله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه هذا إخبار، انظروا إلى ثمره يا ثمر هذا إنشاء. فإذا كان بين الجملتين كمال انقطاع افصل، إذا كان بين الجملتين كمال اتصال افصل، مع ذلك فيه تفصيل الذي قلته أنا، مفهوم؟ نعم. ننتقل إلى الباب الموالي. إذن نبدأ في الباب الثامن وهو الباب الأخير من أبواب هذا الفني، وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. الكلام الذي يتكلم به شخص إما أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، وإما أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة، وإما أن يقل اللفظ عن المعنى. فإذا استوى اللفظ والمعنى فنسميه مساواة، وإذا زاد اللفظ عن المعنى لفائدة نسميه إطناب، قلت لفائدة. وإذا كان اللفظ أقل من المعنى نسميه إيجازا، مفهوم؟ قال الشيخ رحمه الله تأدية المعنى بلفظ أو بلفظ قدري هي المساواة، بدأ بالمساواة كسر بذكره. فإذا كان اللفظ مساويا للمعنى لا يزيد اللفظ على المعنى ولا ينقص عنه يسمونه مساواة لمساواة اللفظ المعنى. قال تأدية المعنى بلفظ قدره معناه بلفظ مساوي له ويمثلونه بقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللفظ والمعنى متساويان ويمثلونه بقول النابضة يمثلونه بقول نابضة ذبيانة فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فالمعنى فهنا ما هذا البيت ما زاد فيه على المعنى المقصود بكلمة واحدة. فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. يقولون بأن النابضة إذا رهب لا هم سئلوا عن هم يقولون بأن الشعراء أشعرهم ثلاثة: أمرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابضة إذا رهب. ولعلهم يقصدون اعتدالية النابضة للنعماني ويقصدون مدح زهير لهرم ويقصدون ما يذكره أمرؤ القيس في قصائده من ذكر الخيل والفروسية وهكذا. مفهوم؟ قلت إذن هذه المساواة. النوع الثاني قال وبأقل منه إيجازا علم معناه إذا كان اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال هذا نسميه إيجازا. كان اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال نسميه إيجازا. ويمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة معناه معنى هذه الآية أن من علم أنه إن قتل قتل كف عن القتل. وهذا المعنى أبلغ من قول العربي القتل أنفال القتل. فهذا أبلغ. القتل أنفال القتل أبلغ منها ولكم في القصاص حياة. هي أقل منها حروفا لأن الحروف الملفوظة في قوله ولكم في القصاص حياة 11 حرفا والحروف الملفوظة في قولهم القتل وأنفال القتل 14 حرفا فهي أقل منها. وتزيد الآية على المثل باطرادها ولكم في القصاص حياة لأن القتل قد يكون داعيا للقتل إذا كان ظلما. والآية تقصد قتل القصاص ولكم في القصاص حياة. هذا الإيجاز قال وهو إلى قصر وحذف ينقسم. هذا الإيجاز ينقسم إلى قصر أو إلى قصر على خلاف بين أهل البلاغة في ضبطها وحذف. هناك ما يسمونه بإيجاز قصر وهناك ما يسمونه بإيجاز حذف. إيجاز القصر هو الذي لم يحذف منه شيء كآتي القصاص التي تلوناها لم يحذف منها شيء. وإيجاز الحذف هو الذي حصل منه حذف كقول الله تعالى واسأل القرية فهنا حصل فيه حذف. وكقول الله تعالى فأرسلوني يوسف فأرسلوني معناه أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق فأرسلوه فأتاه فقال يوسف. هذا كله حذف من الكلام هذا يسمونه إيجازة. وكقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق منه فضرب فانفلق. إذن فالإيجاز ينقسم إلى قسمين إلى إيجاز قصر وإلى إيجاز حذف. مفهوم هذا؟ نعم مفهوم؟ نعم. لكن هذا الإيجاز لا بد أن يكون فيه عدم إخلال بالمعنى. لا بد أن يكون اللفظ وليها قال وبأقل منه إيجازا علم من هو أن يكون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال بالمعنى. النوع الثالث هو ما يسمونه بالإطناب وليها قال وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. إلزم قرع الباب زاد إلزم رعاك الله. فأن يكون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة يسمونه إطنابا. مفهوم؟ نعم، لأنه هو لا بد أن يكون اللفظ زائد جي به لفائدة، لأن اللفظ إذا زائد إذا كان لغير فائدة وكانت هذه الفائدة معينة يسمونه تطويلة، تطويل. أو إذا كانت زيادة غير معينة. هو الشيخ رحمه الله قال وعكسه يعرفه بالإطناب كالزمرة عاك الله قرع الباب، معناه الإطناب هو أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة، مفهوم. قول الشاعر وقددت الأديمة لراحشيه يذكر قصة الزباء وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب المينا هو نفس الكذب، فهذه زيادة، لكن هذه زيادة غير محددة، تطويل زيادة فيه غير محددة، مفهوم. وألفى قولها كذبا ومينا، فالكذب والمين واحدهما زائد، لكن من غير تعيين. أما إذا تعين الزائد فيسمونه حشوة، يتعين الزائد كقول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، فأعلم علم اليوم والأمس قبله هذه زائدة معينة فيسمونه حشوة، مفهوم. نعم، قلت بأن الإطناب هو أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة، وإذا كانت هذه الزيادة ليست لفائدة فإما أن تكون معينة وإما أن تكون غير معينة، فإن كانت غير معينة فنسميه تطويلة وقددت الأديمة لراها شيه وألفى قولها كذبا ومينا، فالكذب والمين واحدهما زائد، وإن كانت هذه الزيادة معينة غير معينة أقصد معينة فنسميه حشوة كقول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، فقبله هذه زائدة معينة، مفهوم. نعم، هذا التطويل أو أقصد هذا الإطناب يؤتى به لحكم، قال الشيخ يجيء بالإيضاح بعد اللبس، معناه يؤتى به للبيان بعد الإبهاء لشوق أو تمكن في النفس، معناه ليأتي معناه في صورتين، في صورة مهمة وفي صورة موضحة، فتتشوق النفس إليه في حال الإبهام ثم يوضح لها بعدها حتى يقع في النفس أحسن موقع، ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال وجاء بالإيغال والتذييل، الإيغال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام دونها، تتي بعد في ختم الكلام بنكتة، هذه نكتة يتم الكلام دونها. قول الله سبحانه وتعالى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، الرسل مهتدون، لكنه ختم الكلام هنا بقوله وهم مهتدون، مفهوم. فهذا يسمونه إغالة، فهنا ختم الكلام بنكتة، مفهوم. لكن هذه النكتة يتم الكلام دونها، يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يتم الكلام بدونها، فهو ختم الكلام بهذه النكتة، ختم الكلام بهذه الزيادة ليفيد نكتة، مفهوم. فهذا النوع يسمونه إغالة. التذييل هو تعقيب، هو أن يعقب الكلام أو أن يعقب الجملة بجملة تحتوي على معناها لأجل التأكيد والتقوية، قول الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الباطل كان زهوقا، هذا يسمونه تذييل، فالجملة الثانية مؤكدة للأولى، عليكم السلام، مفهوم. نعم، ولهذا قال الشيخ وجاء بالإضالة والتذييل تكرير اعتراض أو تكميل، قول الله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا تكرار، مفهوم. أحيانا يؤتى بالإطناب من باب الاعتراض، معناه يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين لنكتة، أحيانا تكون للتنزيه، قال الله سبحانه وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فجاء بقوله سبحانه للتنزيه، مفهوم. نعم أحيانا يتابي بالإطناب لتكميل يدعى بالاحتراس، معناه مخافة أن يفهم السامع خلاف مقصود المتكلم. قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا احتراس، لأنه لما قال أذلة على المؤمنين ربما يظن الشخص بأن هذه حاله. قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. كذلك ما يسمونه بالتتميم، الكلام لا يفهم منه خلاف المقصود، لكن هو أن يتافي في كلام لا يفهم خلاف المقصود بزيادة للوكتة. قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه. فحب الطعام الناشئ عن الحاجة إليه، هذا هنا المقصود، هنا هو المبالغة في مدحه. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقف ذي التخصيص إلى التعميم، من هو عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص، هذا كله من أسباب من لكات الإطناب، تنبيها على فضل الخاص المعطوف على العام، كقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تنبيها على فضله، وكقول الله سبحانه وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات. مفهوم. قال: ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. معناه الإخلال هذا مردود لأنه يفسد المعنى، وكذلك التطويل وكذلك الحشو لعدم الفائدة إليه، مردود بلا تفصيل. ولعلنا نقف عند هذا الحد.